يبقى كم مرحله بقى؟ اهي ميه وتراب بقى ايه طين، وبعدين حمق مسنون، ادي واحده، وبعدين صلصال كالايه كالفخار الله، وبعدين نفخت فيه الايه الروح فتحرك وبقى ايه انسان. نحن دي ما شفناش الا انت اللي قلته بس، لكنه اوجد في محسنة ما يؤدي صدقها. قال لك ايه؟ قال لك فيه موت، والموت نقيض الايه الحياة، وما دام الموت بينقض الحياة فنقض كل شيء دائما يأتي على عكس بنائه. ما تنقض اي حاجة تي على عكس البناء. بنقول بنينا عمارة 10 ادوار وعايزين نهد، بنهد الدور الاول الاول ولا اللي انبنى اخر ينهد واللي بعد ولا فما كان اولا يصير ايه اخيرا. الموت نقض للحياة، يبقى لابد ان تجيء مراحله على عكس مراحل الحياة. ازاي بقى؟ ام قال لك مش اخر حاجة دخلت الروح؟ طيب في الموت بقى اول حاجة تطلع الروح، وبعدين بقى اول حاجة تطلع الروح يوم الجسم ايه يصلب، يبقى زي الفخار، ولذلك يقول لك مشطب، وبعدين يرم يبقى رمة كده يعني، ويبقى منتن، وبعدين المية تطلع، وبعدين الشوية اللي فيه يفضلهم يروحوا للايه للتراب. يبقى اول ما اخر ما دخل هو اول ما ايه ما خرج، واخر ما دخل هو ايه الاول. يبقى اذن وان كان غيبا عنا كما قال ما اشهدتم، فانه بنقيضه وهو الموت صار مشهودا لنا، ولا مشهود لنا وبنشوفه. فالروح تطلع وبعدين يحصل كذا ويحصل كذا، وبعدين اخر حاجة شوية الماء اللي فيه يتبخرهم ويطلعوا للسماء، وبعدين الباقي يبقى شوية ايه يبقى شوية ايه تراب. هنا بقى فيه مادة اللي هي المية والتراب والطين والصلصال والحمق المسنون، وفيه روح هتدخل بقى من امر الله. طيب على الاول قال لك ايه كلمة النفس دخلها في هذه المسألة؟ كلمة النفس ايه؟ قال لك المادة نفسها لا تسمى نفس، والروح نفسها لا تسمى نفس، وإنما التقاء المادة بالروح لتنشأ الحياة وتنشأ الأغيار الموجودة في الجوارح تيجي النفس بقى هنا. يبقى النفس جاء، يبقى لما حد ربنا يهد الرصة دي يعمل ايه؟ يتوفى الأنفس. ما دام يتوفى الأنفس ايه اللي هيفضل بقى؟ شوية التراب وشوية والروح تطلع وتنتهي. أم قال لك طيب توفى الأنفس دي لها كم ظاهرة؟ أم قال لك لها ظاهرتين، ظاهرة اليقظة وظاهرة النوم. ظاهرة النوم النفس فيها ايه؟ بتاع ايه اللي فيها؟ كل شيء غير الوعي والتمييز ما فيش، انما اللي موجود استبقاء الحياة فقط. النفس بيطلع وينزل والاجهزة بتشتغل وكل حاجة، انما هل له وعي؟ هل له تمييز في الاشياء؟ ما عندوش. يبقى اللي بيسلب في النوم ايه؟ النفس، التمييز والوعي. انما الروح بقي بس لإدارة حركة الحياة واستبقائها بس. فاذا شاء الله ان دي ودت روح يقوم يتوفى الانفس مرة واحدة كده بما فيها من التمييز وبما فيها من ايه من الاصل اللي هو اصل الحياة. لكن لما ينام بياخد التمييز بس ويخلي ايه الروح اللي بتدير الجسم. الروح اللي بتدير الجسم دي الجسم ما بيزولش حاجة، حتى المخ اللي هو يجب ان يظل لا يشتغل في النائم الا 7 ثواني كل 7 ثواني. ولذلك ماذا؟ لان ما فيش حركة في الجسم. يقول لك لما الانسان ينام لازم يغطي نفسه لان حرارة الحركة مفقودة،

ما يشفعش إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى أن تشفع له. يبقى المسألة بتاعته خيبة من الأول. أولا قلتم إنهم أننا اتخذتم شفعاء، يبقى ده دليل على أنهم ما ينفعوش بذاتهم وحيروحوا يشفعهم. أشفعوا عند مين؟ عند القادر الأعلى. طب ما تخلوكم من الأول مسألة من القادر الأعلى. قال لك لا، يبقى من القادر الأعلى زي وهو له تكاليف صعب على النفس. دول آلهة ما لهاش تكليف أبدا، ولا بتقول لي اعمل كذا ولا ازمل كذا ولا بتقول لي انفق ولا بتقول لي مثلا كذا وما عارف ليه. يبقى نعمة الآلهة هذه. لكن لما ننزل بقى في الآخرة نقول لهم يلا هزوا ايه هلالكم واشفعوا لنا عند مين، يبقى أبتم إلى الله قبل أن لا ينفع المآب. نعم. احنا قلنا كلمة شفاعة منها الشفع والوتر. الشفع أن تضم وترا إلى وتر يبقى شفع. واحد حط قدامه واحد كمان يبقى ايه اتنين، يبقى ضمت له ايه بقى زوج يعني ايه بقى اتنين. المستشرقين مسكوا آية في القرآن وحبوا ايه يعملوا فيها تضليلهم، اللي هي في قوله سبحانه وتعالى اظن ايوه هي في سورة البقرة كلها 28 و 123، ايوه 28 و 123، واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعة. والآية الثانية برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فقال لك هي اللي بليغة بقى دي، مرة العدل ودي مرة ايه وتقدمها وتأخرها وبتاع. وبتقول القرآن بليغ، ان كانت الاولى بليغة تبقى الثانية مش بليغة. نقول لهم انتوا اغبياء، طب احنا هنعمل لكم ايه بغباءكم بقى. اولا انتم اهملتم صدر الآية، لان صدر الآية بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا ايه؟ نفسين اتنين. فهل الآية بتخدم النفس الاولى ولا التانية، ولا عايز النص يخدم الاثنين؟ لازم النص يخدم الاثنين. واتقوا يوما لا تجزي نفس، نفس هي الجازية عن نفس هي المجزية عنه، يعني المشفوع ليه؟ مش في شافعة وفي مشفوع؟ لا، ان هي اللي شافعة وان هي اللي مشفوع ليه. الضمير رايح فين؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا. ان هي اي نفس، المشفوع الشافعة ام المشفوع لها؟ والله ان كانت المشفوع له قبل ما يستشفع بحد يعمل لنفسه فدية يقول له انت عايز مني وانا ادفع، ما قبلش منه ما يقبلش منه عدل، يقوم يروح بقى الواحد يقول له اشفع لي عند فلان. قال له ولا تنفعها شفاعة. يبقى ان اردت النفس المشفوع له يبقى ايه اول حاجة ما يخلصش منها عدل، فلما ما يخلص منها عدل تروح تستشفع بواحد يقول ولا تنفعها الشفاعة. طيب، طب وان كانت النفس الشافعة واحد بيشفع عند واحد، اول ما يقول له ايه انا جاي اشفع لفلان، فان كان له مركز يقول له خلاص، قال له لا من الشفاعة له، قال له طب عايز منه كم وانا ادفعه، يبقى يعرض ايه اولا الشفاعة. فان لم تقبل شفاعته يعمل ايه؟ يبقى العدل. طب تعالى بقى امسك النص بقى في الايه الثانيه بقى، يبقى ايه لا تقبل منها شفاعه يقبل منها عدل ولا تنفعها. لا ما هو الثانيه الاولانيه بقى ما. اتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا في 28 وفي 123. نعم. فاذا نظرت الى النفس المشفوع لها، المشفوع لها تعمل ايه الاول؟ تقول له يا شيخ ان كنت انا غلطان في حاجه ادفع فلوس لا يؤخذ منها عدل، مش كده؟ ولا تنفع، يقول لك نروح لحد نجيب شفيع بقى يشفع، ولا تنفع وايه شفاعه. طب هات النفس الثانيه تعمل ايه الاول؟